بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التحريم: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الشارح: أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهود، وأن عدم الوفاء عدم تعظيما له، فهو قدح في التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إخفار الذمة بين البشر يدل على عدم التعظيم وعلى الاستهانة بمن أخفرت ذمته، وإلا المثل الأعلى. فإذا قال لشخص للناس: فلان في ذمتي أو في وجهي، فإن هذا يعني إن أي شيء يصيبه فهو يصيبني، هذا عرف الناس. فإذا أتيت وأخفرت في ذمته، بمعنى أهنت ذلك الرجل أو أذيته، معنى أن استهنت بمن أدخله في ذمته، وهذا معروف ولا زال معروف عند الناس، إن هذا في ذمتك يعني في وجهك، أو إن اللي اعتدي عليه معناه مستهين بك. ولذلك ذلك الرجل اللي أدخل أبا بكر في ذمته، كان أبو بكر قد خرج يريد الهجرة من مكة، فقابل بعض شيوخ القبائل في الساحل وابن الدثنة، فقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج من بلده، فإنك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أشبه الناس خلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الكلام اللي قالته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم قيل لأبي بكر بعيني: ارجع إلى مكة وافعل اعبد ربك كما تشاء وأنت في ذمتي. ثم أتى هذا الشيخ إلى الناس في الحرم حول الكعبة وأعلن هذا الرجل في ذمتي، معنى أنه ما من اعتدى عليه يعتبر اعتدى عليه. بعد ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في فناء بيته، وكان رجل سريع البكاء وأسيف كما قالت ابنة عائشة، فيجتمع عليه بعض أولاد المشركين ونساء المشركين من بعيد ويسمعون صوته وبكاءه ويتأثرون، فخشي الكفار من ذلك، فأرسلوا إلى ذلك الشيخ وقالوا: مر أبا بكر أن يصلي إن شاء في بيته ولا يفسد علينا أولادنا ونساءنا. فجاء ذلك الشيخ وقال لأبي بكر: ما قالوا؟ قال: لا. قال: إذن ترد علي ذمتي. فرد عليه ذمته ورضي بجوار الله أبو بكر، وقام هذا الرجل وقال إن هذا قد ردت ذمته. المقصود أن هذه طريقته، إن إخفار الذمة استهانة وعدم تعظيم لمن. كذلك مطعم بن عدي لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم بذمته، وكذلك كثير جدا عثمان المضعون لما لطم. فلله المثل الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا عهدتم بعهد الله، الله عز وجل يقول هنا: إذا عهدتم بعهد الله فأوفوا. لأن غير المسألة أنها اعتداء على حدود الله وعدم تنفيذ أوامر الله، المسألة فيها علاقة بالتوحيد، وهي عدم تعظيم لله، تعطيه عهد الله ثم تنقض، معناك مستهين بعهد الله. كذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء إذا حاصروا حصن وطلبوا أهل الحصن أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم، وإن طلبوا أن ينزلوا على ذمة أمير الجيش أو القائد فأعطوهم، لأن لو حصل نقص أو إخفار للذمة أو عدم وفاء، فكونك تخفر ذمتك وذمة أصحابك أهوى من أن تخفر ذمة الله ورسوله. فهذا كله داخل ضمن السياق، وهو التسعة الأبواب الخاتمة، وهي الأبواب التي فيها تعظيم الله عز وجل وأن تقدره حق قدره، وهذا هو أساس التوحيد. وأساس الشرك أنك ما قدرت الله حق قدره، هذا هو مراد الباب هذا. قال: فهو قدح في التوحيد. ما قال المصنف: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال الشارح: أمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ومراد المصنف رحمه الله ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك، وهو فرد من أفراد معنى الآية، فإنها دالة على وجوب الوفاء بذلك. نعم، يعني من ضمن معاني الآية معنى واسع، من ضمن المعنى ما يجري بين الناس من الذمة، في ذمة الله أو في عهد الله أو تعطيه عهد الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الوداع يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بشرع الله وكلمة النحو. فإذا كنت أنتم أستحللت هذه المرأة وأخذتها من بيتها ومن بيت أهلها إلا بكلمة الله وبدين الله، فلذلك لا تخفر إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك سماها الله ميثاقا غليظا لأنك ما أخذتها واستحللتها إلا بكلمة الله تعالى. نعم. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها الآية. قال الشارح هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق للأيمان الواردة على حث أو منع. قال مجاهد يعني الحلف أي حلف الجاهلية. وروى أحمد عن جبير بن مطعم مرفوعا لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن بالتمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد. نعم. استدل العلماء على حديث جبير هذا اللي في المسند لا حلف في الإسلام على تحريم الأحزاب في الإسلام، لأن الأحزاب نوع حلف وتحالف فيما بينهم، قد يصحبها بيعة وفيها نوع ولاء وفيها نوع رابطة بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حلف في الإسلام، لأن الحلف اللي في الإسلام معناه تفريق المسلمين ودوائر صغيرة داخل الدائرة الكبرى وهي أهل التوحيد وأهل السنة، فلا حلف في الإسلام. أيما قوم تحالفوا أو تبايعوا أو اجتمعوا وصار بينهم رابطة وحزب ونحو ذلك هذا هو يعتبر شر، وأما القبائل فإن الرابط بينهم راسل ذو القربى وهذا خير، لكن لا يتعصبون لها على الحق. لا حلف في الإسلام. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. وأيما حلف كان في الجاهلية، إن كان الحلف الجاهلي لا يزيد الإسلام إلا شدة، إذا كان حلف الجاهلية بمعنى ليس تعصب لبعضهم وإنما مثل حلف الفضول، قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لا أجبت، يتعاهد أناس أن ينصروا المظلوم أو يفعلوا كذا، أما إذا كانوا تحت ولاية ولي الأمر لا يتعاهدون إلا حسب المؤسسات الرسمية وتحت ولي الأمر، في محاكم وفي هيئات وفي ديوان مظالم، أما يضعون لجان أو أشياء يقول نحن سننصر المظلوم وسنفعل يسلكون يتلبوا من أبوابها. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، قال الشارح أي جعل شخصا أميرا على جيش أو أي جنود أو سرية، وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه، والغزاة أو الخيل من 100 إلى 400 ونحوها، فإن كثر فهو الجيش، سميت سرية لأنها تسري في الليل غالبا ويخفى ذهابها. وبريدة وابن حصيب الأسلمي تقدم، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. إذا قيل عند المحدثين ابن بريدة يحتمل سليمان بن بريدة ويحتمل عبد الله بن بريدة، كل الاثنين يروون عن أبيه، لكن عند الإطلاق ابن بريدة هكذا ينصرف لعبد الله هو أشهر. إذا قيل ابن بريدة عن أبيه الأشهر عبد الله بن بريدة، فإذا أريد سليمان يقال سليمان أو يعرف من روى عنه. نعم. وهو رضي الله عنه بريدة هذا صحابي من خيار الصحابة، وقبره رضي الله عنه جهة الشيشان وروسيا الشمال البعيد، الصحابة رضي الله عنه ما بقي مكان إلا قبروا فيه. نعم. قال في تتمة الحديث إذا أمر أمينا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. قال الشارح أي أوصاه في خاصته بتقوى الله، أي بالتحرز بطاعته من عقوبته، وهي كلمة جامعة يدخل فيها فعل جميع الطاعات واجتناب المحرمات. وأوصاه أيضا بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وتعريفهم ما يحتاجون إليه في غزوهم وما يحرم عليهم وما يكره. نعم. يوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام، يوصي الأمير بتقوى الله ويصيب من معهم المسلمين خيرا، فإن شر الرعاء الحطمة، العرب تقول شر الرعاء الحطمة الذي يضر نفسه ويضر أصحابه. الآن الأمارة درجات أهونها أمارة السفر، إمارة السفر هذه إمارة السفر إمارة تنظيم فقط، بحيث ما يتفرقون وتشعب كلامهم. بعض الناس يفهمها غلط إمارة السفر، يفهمها أعوذ بالله شدة، ويفهمها تحكم. هي مي بإمارة بيع ولا بإمارة طاعة مطلقة ولا بإمارة حتى طاعة مقيدة، إمارة تنظيم فقط. قال إذا كنتم ثلاثة أمر أحدكم حتى ينتظم أمركم فقط. فهذا فهم تفهم دائما غلط. الأمر الثاني إمارة الجيش مثلا، الإمارة اللي تحت الإمارة، يوصي بتقوى الله وما معه المسلمين خيرا، يوصي أن يكون قويا في غير عنف ولينا في غير ضعف، ويكون عنده حزم وحلم في الاثنتين، ويرفق بالمسلمين يرفق به. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم وشاورهم في الأمر بعد ذلك، فإذا عزمت فتوكل على الله، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والإمارة الكبرى هي اللي فيها الطاعة بالمعروف بغير معصية الله. فكان يوصي أن يتقي الله في خاصة نفسه ويوصي بمن معه من المسلمين خيرا. نعم. قال في تتمة الحديث فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله. قال الشارح أيشرع في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة بالله والتوكل عليه، وفي سبيل الله أي طاعته كما في الرواية الأخرى وفي الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله. أمرهم عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاستعانة بالله، أغزوا بسم الله، استعينوا دائما بالله، كما نقول بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة وفي الكتاب وفي الأكل وفي أمورنا كلها. بسم الله يعني أبدأ أمري هذا مستعينا بالله وليس متكلا على أسبابي، لأنهم جربوا في حنين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين، مع أنهم قالوا في حنين لن نغلب اليوم من قلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم دائما أنك أنت مهما كان عندك آلات وأسباب وعدد أغزو بسم الله واستعين بالله هو الناصر، وهذه لا تغني عنكم شيئا، هذه إنما هي أسباب. هذا دائما كما قيل في الفاتحة إياك نعبد دواء الرياء وإياك نستعين دواء الكبرياء. الإنسان إذا قال إياك نستعين يعرف دائما أنه محتاج إلى الله مستعين به. وكما مر معنا في الحديث السابق اللي قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تظن أنك بأسبابك ستحصل هذا الشيء. فهذا نافع جدا للجيش إذا قال اغزوا بسم الله يعني استعينوا بالله وأنتم تحت قهره وقوته ولن تفعلوا شيء إلا بأمره. الأمر الثاني في سبيل الله، هذا ليس الاستعانة، النية، لأنكم لن تنصروا إلا بنية طيبة، والنية الطيبة أن تقاتل حتى تكون كلمة الله العليا، حتى يكون التوحيد هو الظاهر والشرك هو الذليل، وغير هذه ليست في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما إذا كان يقاتل مع مشركين وفي بيئة شرك وما همه بالتوحيد، همه بس الوطن ولا التراب ولا عصبية ولا هذا، كله ليس في سبيل الله، كله قتال دنيا. قاتل اغزوا بسم الله في سبيل الله. نعم. قال المصنف في تتمة الحديث قاتلوا من كفر بالله. قال الشارح هذا العموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص من له عهد، وكذا الرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن حصل منهم قتال أو تدبير قتلوا. إذن علة المقاتلة مركبة، علة مركبة، وهي من اللي يستحق المقاتلة؟ من كان فيه وصفين، وهو أن يكون كافرا مقاتلا، اثنين يكون كافر مقاتل، وليست علة القتال هي الكفر لوحده. لو كان العلة هي الكفر لوحده لا قتل الرهبان والنسوان والصبيان والمرضى ونحو ذلك، وإنما كما قال تعالى في سورة البقرة يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. قال ابن تيمية هذه الآية محكمة ليست منسوخة، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإذا قاتلوا من كفر بالله ممن قاتله، ومن جنب عن الطريق لا تبحثوا عنه، لأن المقصود أن يكون الحكم لله ورسوله والأرض لله ورسوله. فكل ما يحصل بأقل أسباب أحسن، كل ما يحصل بقلب ما أحسن، كما فعل عليه الصلاة والسلام، دانت له الجزيرة وما قتل إلا بضع مئات من أنفس الكفار. قاتلوا من كفر بالله وهذه المسألة اللي وقفوا عندها أمام الأنبياء وأمام المصلحين كالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون ندعو للتوحيد وأنهى عن الشرك لكن لا تكفر ولا تقاتل، وهذه كل علماء بلد قاموا عليه فيها، لا تكفر ولا تقاتل، واجعل التوحيد مثل الوضوء مثل الغسل ومثل هذا، اللي بيوحد يوحد اللي بيشرك يشرك، كل واحد يشتغل على كيفه، لكن تكفر وتقاتل لا تفعل، وحتى الوضوء لا تصح الصلاة إلا به، اجعله مثل المسائل العادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا قاتلوا من كفر بالله، إذن القتال يسبقه تكفير، وإذا حصل لك دولة وإمام يكون في قتال، فلا بد أن تعرف ما هو الشيء اللي يكفر به وأعظمه الشرك الأكبر، ثم لا بد من قتاله. وكان في السابق ما في قتال، وإنما إذا زاد طغيانهم وأذن الله عز وجل أحرقهم أو أغرقهم كما فعل بقوم نوح ومن بعدهم. بعد ذلك نسخ هذا الإهلاك العام بنزول التوراة، كانت التوراة هي آخر الحد كما قال في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال المفسرون لما نزلت التوراة نسخ الإهلاك العام للأمم وجاء حكم أحسن منه، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هو الحكم الذي أحسن منه؟ قول الله عز وجل ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبتلي أولياء بأعداء ويبتلي أعداء بأولياء، ويستخرج من هذا الابتلاء عبادات محبوبة له، من بذل النفوس له وبذل الأموال له والصبر في طاعته وإرغام أعدائه ونحو ذلك، عبادات محبوبة لله. فهو يقول قاتلوا من كفر بالله، القتال لمن كفر بالله، فتعرف لما كفر وبما كفر ثم تقاتله مع الإمام ومع الجماعة. نعم. قال مصنف في تتمة الحديث اغزوا ولا تغلوا. قال الشارح اغزوا ولا تغلوا. قال الشارح كرر الأمر بالغزو اهتماما بأمره ونهى عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة من غير قسمة لها، وقد قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام الغلول عار ونار يوم القيامة، ولا خلاف في تحريمه. الغلول أن يأخذ من المغانم من أموال الكفار قبل أن تصيبها المقاسم، وأيضا أن يأخذ من بيت مال المسلمين كما قال ابن عمر لذلك الأمير لا يقبل صدقة من غلول. الغلول الأخذ من أموال المسلمين المطلق. أغزو ولا تغلوا. نعم. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا. قال الشارح تغدروا بكسر الدال أي لا تنقض العهد، والتمثيل التشويه بالقتل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك من عبث به. نعم. لا تغدروا، سبحان الله العظيم، عندنا الإسلام ما فيه الغاية تبرر الوسيلة أبدا، هذا مذهب فاسد، مذهب كيف اللي هذا فاسد. لا تغدر، حتى لو غدر عدوك لا تغدر، فإن أحرى أن تنصر عليه، حتى لو خان لا تخن، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لو قتلوا النساء والصبيان لا تفعل، فإن قتالنا قتال شريف قتال رحمة. أما اليوم شوهوا القتال كما شوهوا الدعوة كما شوهوا العبادة كما شوهوا العلم، لأن هذا آخر الزمان يحصل هذا، فأصبح ما تفرق اليوم بين قتال المسلمين قتال الكفار، كلهم يغدرون وكلهم ينتحرون وكلهم يقتلون النساء والصبيان وكلهم يغتالون وكل ما في أخلاق. فلذلك الطرف المحايد اللي يدعى الإسلام ما يشوف فرق، بينما المسلمين الأوائل كانت القرى تتمنى وصولهم، قتالهم قتال رحمة، ما يقاتلون إلا اللي يقف في طريقهم وطاغي معاند، ويكون أهل البلد يفرحون بذهاب هذا الطاغي، يأتون المسلمين يقتلعون من طريقهم، لكنهم كانوا أرحم الناس بالناس، قتالهم قتال رحمة ليس قتال تشفي، وهذا لأنه ما قاتلوا إلا وقت القوة. الإنسان مأمور ما يقاتل وهو ضعيف، لأنه يكون عنده نوع حظ نفسه أحيانا تشفي وانتقام، فإذا صبر حتى يقوى ويكون له عدد وعدة مقاتل عند ذلك يكون قتال رحمة، قتال من قوة وليس من ضعف. فلا تغدر لا تغدر. قال هرقل لأبي سفيان هل يغدر هذا النبي؟ قال لا ما يغدر. قال وكذلك الرسل ما تغدر. اليوم يدخلون الدول بعهود وبأمان وبجواز سفر، معنى جواز السفر أنك تلقي السلاح وأنك آمن ومؤمن عليه، ثم يغدر، يأتي الإمام عنده بيعة ثم يغدر، ويعدون أنفسهم جهاد، هذا أفسد شيء، هذا اللي يجب تعريته وفضحه حتى لا ينشأ الناس يظنون هذا جهاد المسلمين، هذا جهاد الخوارج، جهاد القرامطة، هذا ليس جهاد المسلمين. لا تغدروا، كان يقول لكل أمير يقف معه ويصيب الوصايا هذا، لا تغدر، لا تمثل. اليوم حتى إذا فعلوا إذا قتلوا كفار يمثلون، المثلة سيئة. حتى أبو سفيان لما كان مشرك قال إنه قد كان في القوم مثلة، يعني في أحد، يعني فعلوها هند والنساء والصبيان هم اللي فعلوها، قال لم أمر بها، معناه أنهم يترفعون عنها، لكنها لم تسؤني، مدام حصلت تشفي بعض اللي في قلبي، لكني أنا ما أمرت بها، فهو يتبرأ من عارها. فإذا كانوا بالجاهلية يستخبثون المثلة، المثلة أصلا جهد الضعيف، تأتي الميت وتشق بطنه وتأخذ أنفه مع أميت. العرب حتى قتل النائم يستحون منه، وقتل المدبر يستحون منه ولا يفتخر به، كما قالت عاتكة في بن جرموز، عمرو بن جرموز اللي قتل الزبير قتله نائم، تقول لا تفرح يا عمرو، لو نبهته لو وجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، نبهه وشف، مو بتقتله نائم، فكيف الميت عاد تروح تمثل فيه؟ هذا دناءة يترفع عنها أهل المروءات فضلا عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغدروا ولا تمثلوا. شوف الشريف، القتال الشريف هذا ما يكون هذا إلا مع إمام، مع جماعة، مع قوة، مستحيل. عصابات وجماعات يطبقون هالوصايا مستحيل، لأنهم عصابات يأتون من ضعف، ويأتون من تشفي، ويأتون من أحزاب، ويأتون كيف يمثلون الإسلام هؤلاء. نعم. قال في تتمة الحديث ولا تقتلوا وليدا، قال الشارح الوليد المولود والصبي والعبد، وكذا النساء والرهبان، لأنهم لا يقاتلون، فإن قاتلوا قتلوا كما تقدم. يعني العلة مركبة، إن كانوا هؤلاء يقاتلون يقتلون، لا تقتلوا وليدا، كذلك قتل الوليد والنساء أيضا هذا ليس من المروءة. الإنسان يستحي أن يقول قتلت امرأة، أو يستحي أن يقول قتلت صبي، يستحي منه. واليوم أكثر قتلهم في النساء والصبيان، يأتون يغدرون بهم في الليل ويفجرون وينتحرون، نسأل الله العافية والسلامة. لكن في حالة واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصعب بن جثامة في الصحيح، قال يا رسول الله نحتاج أن نبيت القوم، قد أنذرناهم نبيتهم في الليل، الحرب خدعة ومعهم نساء وصبيان، قال هم منهم. إذا احتاج القائد أن يبيت، النبي عليه الصلاة والسلام بيت بالمصطلق وهم غارون، أن يبيتهم يكبسهم كبس ويخاف فقط من وجود النساء والصبيان، التابع تابع. وأما في حرب واضحة لا تتعمد قتل النساء والصبيان. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث خالد لما رأى امرأة مقتولة قالوا من قتل هذه؟ قال من قتلها؟ قالوا خالد، يعني جاءت هكذا عرضا، فقال أعلنوا في الجيش إن لا تقتل النساء، قال ما كانت هذه لتقاتل. إذن العلة هي المقاتلة، هنا أشار إلى العلة، قال ما كانت هذه لتقاتل. فإذا كانت العلة منصوصة عليها فيكون كل من لم يقاتل أو لا يتصور منه القتال كالزمنة والرهبان والضعفاء والمرضى والشيوخ الكبار، هؤلاء أعرض عنهم إلا أن يكونوا تبع. نعم. قال في تتمة الحديث بالمنجنيق مثلا كما في الطائف ترمي حصن بالمنجنيق قد يصيب نساء الصبيان، ما تعمدتهم أنت، لكن المنهي عنه لا تتعمد. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، قال الشارح شك من الراوي ووزنهما ومعناهما واحد ويفسر أحدهما بالآخر. نعم، خصال أو خلال كلها هي شك لك المعنى واحد. الخصال جمع خصلة يعني الواحد، والخلال جمع إيش؟ لا ها؟ خلة. إيه الخلة غير الخلة. نعم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم إلى ثلاث، أي واحد يجيبوك من الثلاث اقبل منهم وكف عنهم. نعم. قال الشارح أي منصوب بأجاب، أي فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. ثم ادعوهم إلى الإسلام. قال الشارح كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم، وذكر غير واحد أن الصواب إسقاطها كما في سنن أبي داود. إذن في جميع نسخ مسلم ثم ادعوهم، هذه الأولى، ادعوهم إلى الإسلام كما في سنن أبي داود، هذه الخصلة الأولى. ولكن الشيخ يعني التزم بما في صحيح مسلم بزيادة ثم. نعم. وكتاب الأموال لأبي عبيد. الأموال لأبي عبيد نفيس، لأن في الأموال السلطانية وهي الغنائم والفيء والزكوات والصدقات، الأمور اللي أخذها السلطان. نفيس جمع الآثار اللي فيها كلها. نعم. وكتاب الأموال لأبي عبيد وغيرهما، لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرها. والابتداء بثم يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال المذكورة في الحديث. وقال المازلي: دخلت لاستفتاح الكلام، وفيه دلالة لما ذهب إليه مالك من الجمع بين الأحاديث في الدعوة، فإنه قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وصححه الشارح وغيره، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون سببا إلى انقيادهم الإسلام، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم إنما يقاتلون للملك أو الدنيا، فيزيدون عتوا وعنادا وبغضا. نعم، هذا اللي قاله مالك هو صحيح. إذا كان بلغتهم الدعوة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثلاث خصال في أول أمر كان واجب أن تدعو، لأن الناس ما يدرون، يظنون أنها دولة جديدة تريد أن تتحكم في رقابهم فيقاتلون، يقولون ملك بدل ملك، ولا العرب يسمونهم لقاح، العرب لقاح يعني ما يملكهم أحد من أول الدهر، الفرس مملوكين والقيصر مملوكين، وحتى عرب اليمن مملوكين لهم ملوك، لكن عرب الجزيرة هذول لقاح ما أحد يملكهم هم، ويعتبرون هذا شرف، يعني قبائل متناحرة بينهم، فإذا جاء أحد يريد أن يملكهم ما يدرون وش السبب يزدادون عتو. فإذا جيت أخبرتهم قلت أنا إنما أريد الإسلام الدين، ليس لنا هدف في الدنيا ولا عصبية، يكون هذا أدعى أن يقبلوا. هذا في أول أمر. بعد ذلك لما تسامعت الدنيا كلها بهذا الدين وأنهم يقاتلون لأجل الدين، ما يلزم الدعوة، ليست واجبة الدعوة، ليست واجبة. فهذا كله أيضا في هذه المسألة بالذات يبحث مسألة بلوغ الحجة. هنا إذا أردت أن تبحث عن مضامنها في كتب الفقه تجدها في هذه المسألة، وهي الدعوة قبل القتال، هل تلزم أو ما تلزم. ونبع عليها أبي عبيد، ونبع عليها بن زنجوية في الأموال، ونبع عليها ذلك الرجل المغربي اللي ألف في الأموال، شو اسمه هذا، كتاب جيد أيضا، الداودي أو كذا لكتاب اسمه الأموال، وغيره. ونبهوا على أن بلوغ الحجة إذا كانت قد بلغتهم وعرفوا دعوة الإسلام ما يلزم، وأن الحجة تقوم بالبلوغ فقط إذا بلغتهم، قيل إن هؤلاء يدعون الإسلام. نعم. فإن أجابوك فاقبل منهم، قال الشارح فاقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال. أحسن شيء إنهم يجيبوا الإسلام، لأن القتال ليس غاية، القتال وسيلة، بخلاف اليوم اللي عند أفهام الناس يظنون القتال نفسه غاية، لا بد قتال، القتال وسيلة، بالعكس القتال هو كما تقول العرب آخر الدوال كي، لو وجدنا مندوح عن القتال ما قتل. ولذلك ابن تيمية لكلام النفيس عميق في تفسير قول الله عز وجل: والفتنة شد من القتل، قال معناه أن القتل والقتال أنه شديد، هو مو بعد سهل، هو شديد، ولكن الفتنة أشد منه. إن الآن نخير بين القتل وبين شرك، القتل أهو من الشرك. قال فمعنى هذا أن من لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه لا يقتل، وإنما يقتل ليضر غيره، يمنع وصول الحق إلى غيره، لأن الله يقول والفتنة أشد من القتل، ما قال قتل زين دائما، لا، يقول قتل شديد، القتل شديد يعني قتل الكفار، لكن الفتنة أشد منه. فإذا كان ما في فتنة لغيره، وإنما كفره في داخل نفسه، كيف هذا يدفع الجزية ويموت بهمه؟ أما إذا كان يفتن غيره عن الإسلام، لا، الفتنة أشد من القتل. ولذلك يقول هو أن هذا فيه فساد، وأن التسارع في القتل فيه فساد، وذكر كلام زين في هذا، وذكر في رسالة أخرى قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قتاله في غاية الإخلاص والمتابعة فتح جزيرة العرب وحقق التوحيد وأخرج الشرك، وما قتل إلا قلة من الكفار. لو أخرجت بني قريظة اللي قتلوا صبرا 600 نفر أو 700، كم قتل في بدر؟ 70، وفي أحد، وفي الخندق، كلهم يعني ما أعداد قليلة، والنتائج هائلة باهرة. بخلاف ما بعد ذلك يكون القتل بالآلاف وبعشرات الآلاف والنتائج صفر. هل تحقق التوحيد؟ هل ذهب الشرك من البلاد؟ في الأفغان ولا في الشيشان ولا في البوسنة ولا ما يتحقق شيء، فيكون السبب ضعف الإخلاص أو ضعف المتابعة. نعم. فمدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قال الشارح بعد الإسلام الهجرة، بعد الإسلام الهجرة. نعم. يعني إلى المدينة إذ ذاك، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إليها على كل من دخل في الإسلام، وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من أسلم وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع، وتجب أو تستحب إذا ظهرت المعاصي كما نص عليه أهل العلم. قوله في أول الأمر، في أول الأمر، لأن ما كان دار إسلام إلا هي، فيجب أنك ما تبقى عند أهل الشرك. وهكذا كما قال، إذا كان ما في دار إسلام إلا واحدة وأنت في دار شرك يجب عليك أن تهاجر. الهجرة كما قال عليه الصلاة والسلام إلى أن تطلع الشمس مغربها، لم تنسخ لا وجوبها ولا حكمها. لكن لما كان بعد ذلك كانت الأرض كلها دار إسلام، أصبحت الجزيرة كلها دار إسلام، ما صار الحكم مثل ما لو كان كلها دار شرك وتبقى مع المشركين. هناك إن بقيت عند قومك إذا كان أعراب كما سيأتي فهذا لك حكم درجة أقل، ما لك شيء من الفيء والغنائم. وإن هاجرت مع المسلمين في العاصمة وصرت تغزو معهم وتذهب معهم وتجي معهم فأنت لك درجة أعلى في الدين وفي الدنيا. لكن في أول أمر لا، اللي يترك الهجرة ويمكث عند المشركين مفتون هذا. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، قال الشارح أي أخبرهم أنهم إن تحولوا من دار الشرك إلى دار الإسلام وهي ذاك المدينة، فلهم ما للمهاجرين وما عليهم وعليهم ما على المهاجرين. قال الشارح أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. قال الشارح أي فإن امتنعوا بعد أن أسلموا من الهجرة من البداوة وغيرها إلى دار المسلمين ولم يجاهدوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا، وإنما لهم من الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبه أخذ الشافعي أن الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوز صرف كل منهما إلى النوعين، لأن الآيات في الصدقات وفي الفيء كلها سواء. الفيء اللي قرأناه في صلاة الفجر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. والصدقات الآية اللي في التوبة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين. قال إن أبوا يكونون كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، وهذا كله ليست خيارات، هذا كله تابع الإسلام، هذه آثار الإسلام، ادعوهم الإسلام هذا الخصلة الأولى. فإنهم أجابوك فعندنا عدة احتمالات، ادعوهم الهجرة إن ما هاجروا وبقوا في البداوة يكونون كأعراب المسلمين. وفي هذا دليل على، لأن حصل عندنا قبل سنوات يعني بعد ما جاء الله بالتوحيد حصل عند بعض الناس غلو هنا خاصة من أهل البادية، في اللي أمروا بالهجرة إلى القرى والأمصار حتى يتعلمون، فكان اللي هاجروا يغلظون على اللي ما هاجروا، وكلها دار إسلام، الجزيرة كلها دار إسلام تحت حكم الإمام عبد العزيز، فكان اللي هاجرون القرى يغلظون جدا على اللي ما يهاجرون ويهجرونهم ولا يكلمونهم ولا يسلمون عليهم حتى يهاجرون الأعراب اللي عند ابلهم. فكتب العلماء منهم الشيخ بن سحمان والمشايخ كتبوا أن هذا ما يلزمهم، يكونون كأعراب المسلمين. أنتم تقرون كتاب التوحيد، يعني مجموعة التوحيد كانت موجودة عند الناس كلهم كأعراب المسلمين، ما يلزمهم ولا يلزم فيها هجر. صحيح اللي يهاجر إلى القرى ويحضر الجمعة والجماعة ومجالس الخير ويغزو مع المسلمين إذا ناداهم الإمام هذا أفضل، لكن اللي عند أعراب المسلمين ما يلزم هجر. كتبوا فيها من هذا الحق والاتباع ومسائل كثيرة، رسائل كتبوها المشايخ. نعم. قال في تتمة الحديث إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال الشارح أي فيكون لهم ما للمجاهدين المهاجرين وغيرهم من الخمس والفيء ونحو ذلك. الأعراب حتى لو بقوا في أعرابيتهم وجاهدوا مع المسلمين شاركوا لهم ما للمجاهدين. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. هذا الخيار الثاني، كل ما سبق من آثار الخيار الأول وهو الإسلام. هذا الآن إذا أبوا الإسلام، الحصلة الثانية الجزية. نعم. وهي المال الذي يعقد للكتابي عليه، يعقد للكتابي عليه الذمة فعله من الجزاء. جزية فعله من الجزاء. نعم. كأنها جزت عن قتله. نعم. وفيه حجة لمالك والأوزاعي وغيرهما في أخذها من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، واختاره الشيخ وغيره. نعم. ورجحه ابن القيم وغيره. نعم. لهذا الخبر وغيره. نعم. تؤخذ على الرجال، على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. هذا مأخوذ من الآية، القيد في الآية هل هو خرج مخرج الغالب أو قيد مقصود؟ قول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، هذه منطبقة في الكفار كلهم. ثم قال تعالى: حتى من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب من قبله. فالقيد هذا هل هو قيد مقصود أن الجزية تؤخذ من هؤلاء فقط، يعني له مفهوم مخالفة بحيث أن اللي ليس من الذين أوتوا الكتاب ما تؤخذ من الجزية الإسلام والسيف، أو هو قيد خرج مخرج الغالب مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حدودكم؟ هذا اختلاف بين العلماء. فكما سمعتم قول مالك والأوزاعي، والأوزاعي هو يعتبر أفقه الناس في المغازي والسير، الأوزاعي متخصص في المغازي والسير، لأنه رجل ساكن في بيروت على الثغر ويقاتل ليل نهار، وعالم من أعلم العلماء، فعالم يطبق ويحتاج دائما إلى أحكام المغازي، مثل عطاء في المناسك ومثل سعيد في الأموال. وهذا يعطي القول هذا قوة مدام هذا اختيار الأوزاعي، كما قال ابن تيمية إن أحمد رحمه الله في كل باب يلحظ من تخصص فيه، ينتبه لأقواله. في الأموال يلاحظ كلام سعيد ومالك، في المناسك يلاحظ كلام أهل مكة، في المغازي يلاحظ كلام أهل الشام، لأن هؤلاء أناس متخصصين عندهم نوع تخصص. فمالك والأوزاعي وغيرهم يقولون هي من كل كافر، والقيد اللي في سورة التوبة قيد لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب من الذين أوتوا الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة قال الجميع. والقول الثاني قول أحمد وغير يقولون القيد مقصود، وأنها تؤخذ فقط من أهل الكتاب لأجل أن عندهم شبهة كتاب سابق ويعرفون أن أنبياءهم على التوحيد، فلعلهم إذا ساكنوا المسلمين وعاشروهم أنهم يرجعوا للتوحيد اللي هو أصلهم. أما الوثني مش يرجع له، وإن كان أصل الجميع التوحيد، الوثني ما يقبل منه الإسلام والسيف. وهذا القول قول مالك والأوزاعي، اختيار الشيخ وابن القيم وغيره، أن الجزية تؤخذ من كل كافر مطلقا، عجمي أو عربي، كتابي أو وثني، تؤخذ منهم. نعم. ليس المرتد العربي هو اللي يقتل مباشرة؟ المرتد هذا ما فيه كلام، المرتد يمهل 3 أيام ويقتل، هذا ما فيه لا جزية ولا غيره، لكن المعاهد والمستعمل هذا ما يقتل. الكلام في المحارب، المحارب قد يكون عربي قد يكون عجمي، لأن بعضهم يقول العرب خاصة، الأقوال كثيرة في المسألة وأيضا مبحوثة في كتب الأموال السلطانية وكتب الفقه. بعضهم يقول العرب خاصة سواء كتابي ولا وثني، العربي هذا ما له شرف إلا بالإسلام، الأمم الثانية يمكن فيها أشياء نفسية فيترفق بهم يعطون الجزية، لكن العربي هذا، العربي اللي يترك الإسلام هذا يستحق القتل، لأنه إشكال قبل الإسلام هو. ولذلك قال الله عز وجل في العرب، قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال المفسرون مثل بني حنيفة، وش قال تعالى؟ قال: تقاتلونهم أو يسلمون. ما وضع الله في العرب إلا خيارين، قال: تقاتلونهم أو يسلمون، إذا ما أسلموا تقاتلونهم قتال. لكن هذه الآيات تجمع بعضها إلى بعض الأحاديث، فبعضهم قال هذا حكم خاص بالعرب أنهم لابد يقتل، إذا ما أسلم يقتل أو يسترق، لكن ما يدفع الجزية. والأظهر أنه في الكفار مطلقا، والله أعلم. نعم. دام الاختيار الأوزاعي خاصة ومالك والأئمة، هذا في ترجيح، ومن قرأ أيضا أدلة أحمد وجد فيها أدلة كثيرة على أنها خاصة بهذا الكتاب. نعم. ما أخذ الجزية، ما أخذوها، كيف؟ ما بقول عمره هو اللي هو اللي يقول العرب هذا مسلم. ايه المسألة طويلة ترى، مسألة لأن بس أنا جاءت عرضة ولا صحيح، ولا بد تجمع النصوص مع بعضها هي. ومالك والأوزاعي جمع وأحمد جمع، مسألة اجتهادية. لكن فتوحات النبي عليه الصلاة والسلام، فتوحات العرب، فتوحات الصحابة في جزيرة العرب، في بلاد العرب، ما ظهر أنهم كانوا يأخذون منهم الجزية، تأخذ الجزية من غيره. حتى استرقاق العربي في خلاف، ومر معنا بالأمس أنه اشترق العرب، حتى العرب اشترقوا كما في سبي هوازن وغيره، ولا حتى استرقاق العربي في خلاف. نعم. ايه الفتوحات اللي خارج جزيرة العرب اخذوا منه، واخذ منهم الجزية. نعم. قال في تتمة الحديث: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال الشارح: أي فإن أجابوك إلى الجزية فاقبلها منهم وكف عن قتالهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة، وهذا دليل أن القتل غير مقصود لنا. ما نبدأ به، نبدأ بالتوحيد ثم نبدأ بالجزية، نحاول آخر الدواء الكي، الفتنة أشد من القتل. نعم. قال الشارح: أي فإن أبوا عن الإسلام وعن الجزية فاستعن بالله وحده، فهو الذي بيده النصر والتأييد. وقاتلهم كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. نعم. استعن بالله وقاتلهم، استعن بالله، لا تتكل على أسبابك. أكثر أول ما يؤتى منه الجيش النيات، يتكلون على أسبابهم يهزمون، تغرهم كثرتهم، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. استعن بالله وقاتلهم، توكل على الله وقاتل. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن، هذا الشاهد من الحديث كله بالنسبة للتوحيد، هذا الشاهد، وإن كان القتال كله لأجل التوحيد، قتال توحيد. نعم. قال الشارح: الحصن كل مكان محمي محرز، محرز لا يوصل إلى جوفه أو لا يقدر عليه لارتفاعه. وحاصرت أهله، وحاصرت أهله، ضيقت عليهم وأحط بهم. فأرادوك أن تجعل، قال في تتمة الحديث: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم، فإنكم أن تغفروا أن تخفروا أحسن الله عليك ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وتخفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. قال الشارح: الذمة هنا العهد، وتخفر بضم التاء تنقض، يقال: أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته بعد أن أمنته وحميته وأجرته. وأجرته. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض من لا يعرف حق الوفاء بالعهد، كبعض الأعراب وسواد الجيش، فكأنه يقول: إن وقع نقض متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه، ولعل ذلك للتنزيه. هذا الشاهد، هذا الشاهد أن التوحيد هو تعظيم الله. إن حصرت أهل حصن وقالوا: اجعلنا ذمة الله وذمة نبيه، فارفض، لا تجعلها، لكن قل: أنتم في ذمتي وذمة أصحابي. لأن الجيش مو بسواء، فيه منافقين وفيه أعراب وفيه سواد الجيش، يخشى أن يتعدون، ما يلتزموا بالعهد، فكونهم يخفرون عهدك وعهد أصحابك أهون من أن يخفروا ذمة الله وذمة نبيه. معناه أن التوحيد هو تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وهيبته. إذا أعطيت ذمة الله أمر شديد، إذا أخفرت معناه استهنت بذمة الله، هذا المقصود. نعم. كذلك الحكم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. قال الشارح: وهذا أيضا الله أعلم للتنزيه والاحتياط، وفيه أن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على أن الله حكم، على أن الله حكم حكما معينا، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. نعم. كذلك إذا قالوا: أنزلنا على حكم الله، أنزلنا على حكم الله، قل: لا تنزلون على حكمي، حكم أصحابي، لأنك ما تدري أن توافق حكم الله وما توافق. ولذلك بني قريظة نزلوا على حكم من؟ سعد معاذ، على حكم سعد معاذ، لكن سعد معاذ حكمه وافق حكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق 7 سماوات، حكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية. فهم قالوا ننزل على حكم، قال اختاروا، قالوا ننزل على حكم سعد لأنه كان حليفهم في الجاهلية، فظنوا أن سعد مثل بن سلول. ابن سلول الخبيث لما نزل بني قينقاع أراد النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم قال حلفائي وأوليائي وأخشى الذلة وأخشى كذا، اتركهم لي، تركهم له عليه الصلاة والسلام، قال لكن لا يساكنون يخرجون، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخر عذاب النار. فبني قريظة ظنوا أن سعد أنه تأخذ في الله لومة لائم، وكان رضي الله عنه جريح، فقال ننزل على حكم سعد، معناه إن أصاب سعد وإن أخطأ سعد فالمعرة على سعد، لكن إذا قلت ننزل على حكم الله حكم رسوله لو حصل خطأ معناه أن يكون هذا. فقال لا تنزلوا من حكم الله ورسوله، قل انزلوا على حكم حكم أصحابه أو حكم من تشاءون، كما قال لبني قريظة انزلوا على حكم سعد. ولما جاء سعد رضي الله عنه كان جريح، حفوا به الأوس وقالوا افعل كما فعل عبد الله أولياء أوليانا، ساكته. ولما جاء على الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم رضي الله عنه سعد، فقال يا رسول الله أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية، قال الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، هذا حكم الله فيهم، ما تأخذ بالله لو ما في الله أبدا، وقتل رضي الله عنه في ذلك الغزو. فالمقصود هنا أن هذا هو من ضمن تعظيم الله، لا تقول ذمة الله حتى الآن في الكلام العادي، لا تقول أنت في ذمة الله، أنت في وجه الله، ولا تقول أنت في وهذا حكم الله. حتى العالم، العالم ما يجزم، ما يقول هذا حكم الله، وش يدري إلا إذا كان شيء منصوص عليه أو مجمع عليه. أما المسائل الثالث ما تدري، ما تقول هذا حكم الله، هذا دين الله، شرع الله، وش يدري يمكنك مخطئ، قل هذا اجتهادي إن هذا حكم الله، هذا اجتهادي أنا، أنا أخطيت. كما قال مسعود في المسائل الاجتهادية في مسألة المفوضة، قال اجتهد رأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من خطئي. الصحابة يلحظون هذه المعاني، الله ورسوله بريئان من خطئي، أنا المخطئ، لا تقول هذا حكم الله. وفي كما قال الشيخ من فوائد أن المسائل الاجتهادية الحق فيه ليس متعدد كما تقول المعتزلة، المعتزلة الضالة تقول الحق متعدد حتى في مسائل الأصول، معناه حتى اليهود على حق والنصارى على حق والجنة ليس لها طريق واحد، لا الحق واحد، لكن في مسائل المعتقد من لم يصبه فإنه مبتدع أو كافر أو مشرك، لأنك لابد تصيبه، ليه؟ لأن الأدلة فيه واضحة، الأدلة الله عز وجل ما جعلها خفية، جعلها أوضح شيء. في مسائل الفقه لا، الحق واحد لكنك ترمي، إن أصابت الشارة هذه فلك أجري، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأتها فلك أجر، أجر الاجتهاد، لأن الله جعلها هكذا رحمة بنا. أما الحكم متعدد لا، الحق واحد ليس متعدد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.